القاهرة. غني لي شوي شوي، غني لي وخد عيني نغنواتي، أسهر ليلاتي أقول لك أنت اللي جوا ذاتي. علي صوتك بالغنى لسه الأغاني ممكنة. نبحث عن سر المغنى والمعنى مع هالة عبد العال. صديقاتي أصدقائي، أصدقاء سهرتنا سر المغنى والمعنى، وطبعا إحنا في كل مرة بنقول إننا بنبحث عن المغنى الذي يعيش والمعنى الذي يبقى. والحقيقة إن تغطيتنا لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية بتأتي من هذا المجال أو النطاق، لأن المهرجان الحقيقة بيحتاج تغطية طوال العام، لأن أول ما خلص هما بدأوا يعدوا للمهرجان القادم. وفي نفس الوقت الموضوعات اللي بتثار في هذا المهرجان والمؤتمر بالذات بتبقى موضوعات مهمة جدا. السنة دي طبعا أثير موضوع مهم جدا، هو الأغنية الدرامية. وطبعا ممكن تكون الأغنية الدرامية دي جزء من العمل الدرامي، يعني لو شلنا الأغنية العمل يقع. ممكن تكون التتر، وفي تترات هي اللي معيشة المسلسلات الحقيقة يعني، وفي أغنية فيلم بتبقى أغنية دعائية للفيلم لكنها بتفضل عايشة في وجداننا، زي فيها حاجة حلوة اللي عملت من العسل الأسود اديته المعنى والمغزى بتاعه. احنا رحنا بالإشكالية دي للأستاذ الدكتور أشرف عبد الرحمن، الأستاذ بأكاديمية الفنون، وطبعا هو أحد المحاضرين واللي كان عندهم أبحاث مهمة جدا في المؤتمر عن الإعلام والأغنية والمجالات الجديدة للإعلام الفضائي في الأغنية. لكن احنا سألناه عن هذه الإشكالية لغاية ما نروح له نسمع واحدة من أحسن الأغنيات التي ظهرت في الأفلام أو التترات المسلسلات. ندخل كده ونشوف انا هسمعكم ايه. Yeah. أستاذ بأكاديمية الفنون. يعني إحنا دلوقتي في أغنية تتر، وكان بدأت بقى من ليالي الحلمية وبعبد الحلواني من ما يحبش فاطمة، وبدأت الأغنيات دي يمكن تعيش، وبدأ مطربيها يغنوها في الحفلات. مظبوط. وبعدين وصلنا وفي الأغنية اللي هي تمثل حدث، وبعدين وصلنا كمان إن في أغنية للتتر النهائي بدأت تعيش، زي أغنية ريهام عبد الحكيم عمر خيرت فيها حاجة حلوة. يعني بقت هي دي الأغنية اللي عايشة. نفرق ازاي بين كل المفاهيم دي؟ هو اغاني التتر طبعا دي بقت مهمه في المسلسلات الدراميه، خاصه ان هو ودورها ايه يعني؟ انا اقول لحضرتك هي تعتبر لما نتامل الكلمات، خاصه اما بيكون شاعر كبير زي سيد حجاب لما بيكتب التتر مثلا، اما نشوف تترات مسلسلات سيد حجاب نجد ان التتر هو ملخص لفحوه الدراما في 30 حلقه بتاع المسلسل. فده ميزه التتر، مش مجرد مجرد أغنية. ما توفاش عن اي شاعر يعني؟ لا طبعا، لازم يكون قاري المسلسل كويس او عارف السياق العام للمسلسل الدرامي ماشي ازاي. لذلك اما نشوف اما نسمع تتر اي حاجه لسيد حجاب بيعجبني جدا ان هو بيلخص لك حدوته المسلسل في خلال التتر. دنيا تانية ومصر جنة يا صاحبي، واجي احقق الحلم الأمج عالي عالي عالي عالي صاحبي، ونقعد سوا نطوي الأنين بالحنين، ونقعد سوا نطوي الأنين بالحنين. وعشان كده مصر يا ولاد، مصر يا ولاد حلو. تانية في موسيقى بحتة، في تترات موسيقى بحتة، دي موسيقى يعتبر شيء تصويرية طبعا. في مثلا اما نشوف مثلا باعتبار انت حضرتك قلت عمار الشريعي، مسلسل ام كلثوم لما عمل كتير من اغانيها بشكل اوركسترالي مزيكا بس ما فيش غنى، مزيكا بس بشكل جميل جدا، وعبرت عن تاريخ او جماليات موسيقى ام كلثوم في خلال 5 دقائق او 3 دقائق. ودننا كانت مستغاها جدا برغم انها اكتر من ملحن ومؤلف موسيقى الافلام كمان بعض علي اسماعيل طبعا يعني. هذا العام تكريم الفنان الكبير علي اسماعيل باعتبار ان هو كان رائدا من رواد يعني الموسيقى التوزيع الموسيقي والموسيقى الدرامية ايضا، وعمل الحان وعمل موسيقى بحتة يعني الارض لو عطشانة وفيلم الارض، وعمل كتير من طبعا التوزيعات الموسيقية لعبد الحليم والكثير من المطربين. أرزقنا بإيدك، دبرها يا خلاق دايما لعبيدك، واسترها معانا واسعد دنيانا، واسترها معانا واسعد دنيانا يا مقسم الأرزاق، أرزقنا بإيدك. كمان لما بتبقى الاغنيه لو في اغنيه داخل الفيلم مقحمه في الفيلم وملهاش يعني علاقه بالسياق الدرامي، مجرد ان المطرب بيغني زي زمان في المسرح الغنائي، دي بتندثر على طول بسرعه، ما بتاثرش في الناس. لكن عايشه معانا اغنيه سيد درويش، كل اغاني سيد يعني درويش عايشه، لان سيد درويش اول واحد خلى الاغنيه جزء من الحدث الدرامي. لو شلنا الاغنيه عشان ما نعلى ونعلى ونعلى لا خلاص يبقى في سياق درامي في خلل. انما كان قبل سيد درويش، وهو ده اللي احدثه سيد درويش في عنصر التطوير بالنسبه للمسرح الغنائي او للموسيقى العربيه عموما. انما قبل كده كان سلام حكايه كان بيبقى سكتشات داخل المسرح الغنائي، ما كانش له علاقه، عشان كده ما عادش في الاحداث طبعا. مظبوط. انا بشكر لحضرتك استاذ دكتور اشرف عبد الرحمن. على قد الليل ما يطول مسترضي سهري ونوحي يا حبك يلي من أول ما شوفك تتردي روحي سنين وايام هايم بيكي بزمرتي اصحيكي طول ما انا وانتي في الدنيا دي افوت اهلي واجدادي سهرتنا سر المغنى والمعنى مع الأستاذ الدكتور محمد شبانة أستاذ فنون الأداء بأكاديمية الفنون عن إشكالية مهمة جدا، هي إشكالية الموسيقى العربية في عالم متغير. نسمع رأيه. احنا كنا عاملين اشكاليه بتتكلم على الموسيقى العربيه في عالم متغير وكيف اثرت هذه التغيرات على المنتج الموسيقي، هل هي يعني اضافت اليه ولا قللت منه، مدى تلقي المتلقي المستمع العربي للمنتجات الموسيقيه الجديده وتفاعله معها، فكره المصطلح في الموسيقى العربيه، لانه طبعا دي قضيه علميه واكاديميه ومرتبطه كمان بالممارسه العمليه، انه احنا مثلا نقول الموسيقى العربيه ولا نقول الموسيقى المصريه، المقامات الموسيقى موسيقيه ودي يعني حاجه مختلف على معانيها ودلالاتها. كل بلد عربي عنده مجموعه من المصطلحات اللي هي مختلفه مع مصطلحات احنا بنعملها في مصر. في وضوح في رؤيه ان الموسيقى العربيه مش بس نمط واحد، لا، في موسيقات كتيره في عالمنا العربي. وانا بلفت النظر هنا للسادة المستمعين ان احنا مش نسمع بس الموسيقى اللي بتبث من خلال الاذاعه والتلفزيون والميديا، لكن مهم قوي نلتفت للموسيقى الشعبيه المصريه، لانه الالات الموسيقيه المصريه هي بتؤكد اصاله وعمق الهويه الثقافيه المصريه. تسمع الربابه. انا سعيد الدكتور محمد شبانه عضو اللجنه العلميه لمؤتمر الموسيقى العربيه، وحضرتك طبعا استاذ فنون الاداء واستاذ الموسيقى الشعبيه باكاديميه الفنون. آلة الربابه دي كانت عامله اشكاليه ومن قبل المؤتمر والمهرجان ما يبتدي ان هي يعني لا ترقى انها تدخل ده للاوبرا المصريه والله، وانها تدخل من فعاليات المؤتمر. طبعا والله انا سعيد جدا انك بتثير هذه المساله، لانه ده انا بشوف ان هو شرخ في الفكر المصري من قبل الموسيقيين المصريين، لانه اللي ما يحترمش الثقافه المصريه بمجموعها وبكلياتها يبقى ما بيحترمش العمق بتاع الشخصيه المصريه. يعني ليه نتعالى على ثقافتنا؟ آلة الربابه هي اله شعبيه عربيه موجوده في كل الدول العربيه، مش مصريه بس. وبعد عندي احساس انها مصريه يعني، لانه احنا عندنا خصوصيه في آلة الربابه المصريه، السيره الهلاليه، الرباب المصري. يعني احنا الربابه بتاعنا لها شكل معين ولها فنون بتصاحبها بالزبط. زي ما حضرتك اشرتي السيره الهلاليه كلها على السيره الهلاليه، هي تؤدى كامله على الربابه. واللي عايز اقوله للساده المستمعين وللزملاء المحترمين اللي كانوا بيرفضوا ان آلة الربابه تدخل كاله عزف في هذا المؤتمر وهذا المهرجان، ان السيره الهلاليه سجلت من قبل منظمه اليونسكو باعتبار ان هي تراث انساني عالمي. يعني اذا كنا احنا الاخرين يحتفوا بابداعنا الثقافي في تضافر وفي تواصل وفي التحام، آلة الربابة مع السيرة الشعبية اللي هي بنعتبرها وبيعتبرها العالم النهاردة يعني ميراث ثقافي عالمي، يبقى احنا مش مدركين لأهمية الثقافة بتاعتنا. اللي عايز اقوله انا قلت ده في ابحاثي، ان الآلات الموسيقية الشعبية هي الممثل الحقيقي لصوت الموسيقى المصرية. بعدين تاني هي الاساس لآلات اللي احنا بنقول عليها آلات الاوركسترا بقى، يعني مش بس كده، ده انا عايز اقول لحضرتك مفاجأة، الكثيرين من الاجيال اللي احنا يعني منهم مش عارفين انه كلمة الكمانجة هي اصلا الربابة. يعني كلمة الكمانجة هي الربابة الفارسية، هما بيقولوا عليها كمانجة. واصلا الفرقة الموسيقية العربية اللي بتصاحب الغناء اللي هي فرقة التخت دي كانت عبارة عن عود وناي وقانون ورق وربابة. لكن اللي حصل في اواخر القرن الـ18 واثر الغزو الفرنسي لمنطقة الشام والحملة الفرنسية بالضبط نفس التوقيت بالضبط، لانه نابليون طبعا راح فتح الشام كمان. اللي عايز اقول لحضرتك في الاخوان سهلون وغيرهم دخلوا الفرنسيين بآلة الفيولينا، فلان هم قريبين جدا من الثقافة الفارسية فكانوا مسميين الربابة الكمانجة. فما حلت آلة الفيولينا محل آلة الكمانجة سموها الكمانجة، وبالتالي هي عملت نوع من الإحلال، أو بدل آلة الكمانجة اللي هي الربابة بقت آلة الفيولينا اللي سموها الكمانجة. الجانب الآخر إن آلة الكمانجة النهاردة مستخدمة في منطقة المغرب العربي وبنفس شكل الأداء بتاع الربابة، بيحط الفيولينا وبيعزف عليها زي الربابة. المهم إنه الربابة هي آلة منتشرة في كل أنحاء العالم، وهي ليست آلة مصرية قديمة كما يتصور البعض، هي آلة أصولها الحقيقية هندية. ويقول لك إن أقدم، وإحنا برضو نفخر يعني بالضبط يعني العالم كله بيعتبر إنها مصرية يعني. مصرية لأنه إحنا هو ميزة الثقافة المصرية إن هي بتمصر نموذج والكل يشاور عليه. ففي الربابة المصرية اللي هي من جوزة الهندي اللي بنشوفها، في الأرنبة التركية زي الربابة، في الكمانجة اللي في إيران، في الرباب التونسي والربيك في إسبانيا، وفي كل أنحاء العالم في آلات شبيهة بآلة الربابة. لازم في كل الخليج وأقرب من البرج فرجاش وسعة تضيق الخليج. مع الناس حسن سؤالك ازرق في قلبك تقوى بكرة تقوى تنفع عيالك وصلي على الزنبة تقوى وكتر من الصالة قاوي ازرق في قلبك تقوى وقبل ما تغلى التقاوي وحول الجناين بالأحضر زرع الناس الأكابر بكرة نار توقد بالأحضر نتكلم على اسماء زي متقال مثلا وماذا كان يصنع وقت ما كان بيروح في الخمسينيات والستينيات وفنانين اخرين كثيرين انا عايز اقول لحضرتك من سنين قليله اتعمل منتدى كبير في الشارقه لآلة الربابه وكان في فنانين من كل انحاء العالم في آلة الربابه وكانت الربابه المصريه ممثله بشكل مشرف جدا فانا يعني دون الخوض كثيرا في هذا الموضوع انا بشكر دار الاوبرا على هذه الالتفاته وبدعو لجنة الفنون الشعبية في المجلس الأعلى للثقافة لتثمين هذه الخطوة والتعاون مع دار الأوبرا ومع لجنة الموسيقى لكي نعلي من قيمة ثقافتنا الشعبية وبنأمل كمان أنه يبقى فيه مسابقة في التأليف لهذه الآلات فأنا عايز أقول يعني إذا كانوا الفنانين العرب بيحتفوا بآلتنا وبيجيبوا عازفين مصريين يلعبوا هذه الآلة مع أوركستر كبير جدا جدا فمن باب أولى أن احنا نهتم عايز أقول أنه في مؤلفين مصريين محترمين وخصوصا في الموسيقى الدرامية زي ياسر عبد الرحمن وقبليها بليغ حمدي مجاب المزمار ومجاب الربابة ومجاب الكولة بل ان عايز اقول للسادة المستمعين ان محمد عبد الوهاب كان عنده امنية انه في اغنية من غير ليه انه عبد الله عازف الكولة هو اللي يلعب الصلوهات بتاعة الناي لكن حبه لمحمود عفت وحرصه على عدم زعله منه هو اللي حل دون هذه الخطوة اذا يعني احنا نتعلم من اساتذتنا الكبار ومبدعينا الكبار انه الآلة الموسيقية الشعبية المصرية هي تعطي نكهة مصرية لموسيقانا. طبعا أنا معك بقول كمستمعة يعني الواحد ما بيسمع ربابة كده مش عارفة الواحد بيبقى له إحساس جميل يعني بتهز قلبه كده يعني. أنا هقول لحضرتك في منذ أكثر من 10 سنوات كانت بتنظم هيئة أصول الثقافة مؤتمر للموسيقى الشعبية وانعقد المؤتمر ده في وكان مؤتمر دولي. عايز أقول لحضرتك انعقد المؤتمر ده في محافظة أسيوط في وقت ما كان الإرهاب يعني بيضرب البلد. عايز أقول لحضرتك قد إيه المشاركين من بلاد أوروبية وعربية وقد إيه الأعمال اللي قدمت وقد إيه حسيت إنه آلة الربابة هي آلة عميقة ومغلة في التاريخ. يعني فعلا لما بتسمع آلة الربابة بتحس إنه هذه الآلة عميقة مش عميقة بس في في في عمقها الثقافي والتاريخي لكن عايز أقول لحضرتك في الإحساس لأنه آلة الربابة آلة شجية وإحنا كمصريين ما فيش شك إنه الشجن يعني يتحرك زي الناي. الأغنية الدرامية وبصدد الشعراء المصريين الكبار زي سيد حجاب وزي فؤاد حداد وزي عبد الرحمن الأبنودي ولو رجعنا شوية كمان بيرم التونسي بل هنروح لأكتر من كده هنروح لسيد درويش هو طبعا البداية كانت معايا ويونس القاضي وقبليه كمان الشاعر الكبير اللي هو انتقل بسيد درويش من الأغنية العاطفية إلى الأغنية أغنية المسرح الغنائي تعبيرية. فأنا عايز أقول إن الشعر كان دايما والشعراء الكبار كانوا دايما هم اللي فعلا بيرفعوا من قدر الموسيقى والألحان وكان هم لهم دور كبير جدا جدا في مسألة إنه الفنان ينتقل نقلة حضارية كبيرة جدا. أنا عايز أقول لحضرتك وطبعا ده أنا بعتبره شهادة لعمار الشريعي مش ضده. عمار الشريعي بدأ بأغنية امسكوا الخشب يا حبايب امسكوا الخشب لحسن نتحسد لما صبري. اللي يسمع أعمال الفنان العظيم عمار الشريعي عندما التقى بعد ذلك مع سيد حجاب هيجد ان احنا في يعني رقي عالي جدا في الكلمة وفي اللحن وفي التعبير. وانا بشوف ان الاهتمام بالموسيقى الدراما وبالموسيقى التصويرية وموسيقى الافلام ده مسألة مهمة قوي لانه يعني اصبح المستمع لا غنى عنه عن انه يشوف المسلسل او يشوف الفيلم او يحضر المسرحية الغنائية وربما ده المعادل الموضوعي للمسرح الغنائي اللي كان عند سيد درويش من أكتر من نقول يعني قربنا على 100 سنة. فإذا كان ده المعادل الموضوعي للمسرح الغنائي بكل تعبيراته وبكل انتقاله بالموسيقى المصرية من التطريب إلى التعبير فأنا أتصور أنه الموسيقى الدرامية تلعب هذا الدور. لكن خليني أأكد على مسألة مهمة هو أنه لما أنا بدي أتكلم على التغير أنا بدعو بقى المؤلفين الموسيقيين اللي بيتناولوا المسلسلات والأفلام بموسيقى درامية وبموسيقى تصويرية إن هم لو سمحتوا اهتموا بالعناصر الموسيقية العربية اهتموا بالإيقاع العربي والمصر اهتموا بالآلات الشعبية المصرية اللي بتدي صوت وتدي نكهة تؤكد هويتنا اهتموا بالمقام الموسيقي العربي بالرست والسيكا والبياتي لأنه حقيقي بقى فيه إغال في القوالب وفي الموسيقات الغربية في المجير والمنير وده شوية بعدنا عن طعم الموسيقى العربية. بس حيك شوف دكتور محمد شبانة يعني تتر ليالي الحلمية تتر الوسية تتر مين اللي بيحبش فاطمة؟ بالظبط. يعني بص حضرتك المسلسل يمكن دلوقتي ما حدش بيشوف، بس الأغاني دي عايشة جدا وبتطلب من مطربين في الحفلات. ده حقيقي. وعايز أقول لحضرتك أغنية كتبها سيد حجاب لعمار الشريعي برضو بتاعت حبيبتي من ضفائرها طل الأمر. الله الله الله. والقاهرة القاهرة والحاجات طبعا القاهرة. وشنطة سفر. شنطة سفر. ما فيش شك إنه كتابات الأبنودي وكتابات سيد حجاب في الدراما أنا عايز أقول لحضرتك، وده الرواد دار الأوبرا المصرية بيلمسوه، إما بيجي حد زي محمد الحلو أو يجي حد زي علي الحجار أو يجي حد زي مدحت صالح أو محمد ثروت، النهاردة بقى الريبرتوار بتاعهم أو البرنامج اللي الناس بتسمعه أغاني المسلسلات دي هو أغاني المسلسلات. يبقى ده ما فيش شك إنه ده يعبر عن صدق هذه الأغنيات وقيمتها الفنية. وربما ده يعني أنا بشوف إن هو حائط صد في مواجهة الموجة الجديدة اللي للأسف الشديد بتهبط بذوق الناس. فإذا كانت الدراما بتنتقل بذوق الناس إلى منطقة راقية فنأكدها ونأكد عليها. حبيبتي من ضفيرها طل القمر وبين شفايفها ندل ورد بان ضحكتها بتهز الشجر والحجر وحنانها بيصح الحياة في النبات. حبيبتي من ضفيرها طل القمر وبين شفايفها ندل ورد بان ضحكتها بتهز الشجر والحجر وحنانها بيصح الحياة في النبات. حبيبتي بتعلمنا حب الحياة من حب فيها حياتي شمس وربيع. حبيبتي بتعلمنا حب الحياة من حب فيها حياتي شمس وربيع. والحب في الدنيا تعلم النجم البعيد السهر. صديقاتي أصدقائي، وانتهت إلى هنا سهرتنا من سر المغنى والمعنى. بحثنا من خلالها إشكالية الأغنية الدرامية وأهم موضوعات مؤتمر الموسيقى العربية بصحبة الدكتور أشرف عبد الرحمن والدكتور محمد شبانة الأستاذين بأكاديمية الفنون. نتوجه إليهما بكل الشكر. حتى اللقاء القادم بكم، لكم مني كل الحب وتحيات أحمد السداوي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع سر المغنى والمعنى، سهرة من إعداد وتقديم هالة عبد العالم.